إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واتبعوا ولا تبتدعوا، وأطيعوا الله ورسوله، فإن ذلك فيه الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمرنا باتباع شرعه ونهانا عن معصيته، وأمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه، فقال جل من قائل: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. تبين أن الرحمة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الهداية تحصل بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبين لنا سبحانه وتعالى، بل حذرنا جل وعلا من مخالفة شرعه ودينه وسنته صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث العباد بن سارية قال رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة ذرفت منها العيون ورجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعدة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم طويلا فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عباد الله، وكان صلى الله عليه وسلم دائما يحث الأمة على اتباعه، وبين عليه الصلاة والسلام أنه يوم القيامة عندما يحشر الناس حفاة عراة غرلا، كما قال جل وعلا: كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن أول من يُكتى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ثم قال في الحديث ألا وإنه سوف يؤتى بأناس من أمتي أن يلدون عليه الحوض ولكنهم يصدون عن حوضه صلى الله عليه وسلم، قال فيأخذون ذات الشمال فأقول، يقول صلى الله عليه وسلم هؤلاء أمتي، لأنه يعرف أمته عليه الصلاة والسلام بآثار الوضوء، لأنهم يوم القيامة يبعثون برا محجلين من آثار الوضوء، فيقول هؤلاء أمتي ما بالكم تصدونهم عن الحوض؟ فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أو إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فيكون بعدا بعدا أو سحقا سحقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام من حين مبعثه رسولا ونبيا إلى أن توفاه الله كان يحب مخالفة اليهود والنصارى، وكان يأمر بمخالفتهم عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله وتقريره، حتى إنه في صوم يوم عاشوراء عندما علم أن اليهود يصومون ذلك اليوم فأراد أن يخالفهم عليه الصلاة والسلام، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، صوموا يوما قبله، وفي رواية أو بعده، كان يحب مخالفتهم عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إن من أشد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أشد الأمور التي تحدث بعده هي البدع في دين الله، البدع في شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمورا لم يشرعها الله ولم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. إن البدع تخدش في التوحيد وتخدش في دين الله عز وجل، ويزينها الشيطان للجهلة ولأتباعه حتى يرون أنها دين وأنها سنة، وما أقيمت بدعة إلا وأميتت سنة، وما أميتت سنة إلا وأقيم مكانها بدعة. انظروا يا عباد الله إلى البدع الكثيرة التي خرجت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موت صحابته وخلفائه، وبعد انقضاء القرون المفضلة رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم الله. انظروا ماذا حل بالأمة الإسلامية الذين اتخذوا الأهواء واتبعوا الأهواء وتلفظوا شرع محمد صلى الله عليه وسلم. إن من البدع التي أحدثت في دين النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنها ما يسمى بعيد المولد النبوي الذي انتشر بين المسلمين وانتشر بين صفوف الصوفية في أمة الإسلام، الذين يتقربون بذلك إلى الله ويعتقدون بأن ذلك دينا وأنه إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من منطلق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء لذكره عليه الصلاة والسلام. والله إن هذا إماتة للسنة وإحياء للبدعة، وليس هذا معنى المحبة يا عباد الله، فإن المحبة هي باتباع الله، باتباع شرع الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا يا إخوة الإسلام هذا من تخطيط أعداء الله. هذه البدعة أول ما ظهرت على يد اليهود، ظهرت عن طريق العبيديون الذين يسمون أنفسهم بالفاطميون عندما كانوا حكاما لمصر والمغرب في ذلك الزمان، حيث أنهم كانوا يرتابون من المسلمين ومن نصر المسلمين وبالعكس كانوا يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا بذلك أن يقيموا احتفالا لموته صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن موته عليه الصلاة والسلام كان في 12 من ربيع الأول عليه الصلاة والسلام في السنة 11. أما مولده عليه الصلاة والسلام فلم يثبت قطعا أنه في هذا التاريخ، لم يثبت أنه في 12 من ربيع الأول، بل إن أكثر العلماء رجح على أن مولده كان في رمضان، لأن القرآن نزل في رمضان، ولأنه أكمل 43 سنة في رمضان، وهذا اختيار عبد البر رحمة الله عليه. أما تاريخ ولادته في هذا التاريخ فإنها لم تثبت أيها الأخوة، حتى لو ثبتت فإننا لا نقيمها احتفالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، أما ما عدا ذلك فإنه تشبه بأعداء الإسلام، تشبه بالنصارى الذين أقاموا عيد المولد المسيح عليه السلام وعيد الأم وما يسمى بالأعياد الأخرى التي لم أنزل الله بها من سلطان. فهؤلاء الحاقدين الذين يريدون أن يفرحوا بموت محمد صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن موته في هذا التاريخ، فأرادوا أن يقيموا احتفالا باسم محبة النبي صلى الله عليه وسلم متلبسين بمحبته والحسن عليه، وهم يغمونه بذلك فرحا بموته. أما السدة والجهلة من المتصوفة فإنهم المساكين يقيمون هذا فرحا، وهم أو هؤلاء يقيمون هذا حزنا ويقيمون هذا فرحا، وهؤلاء فرحا، هؤلاء بعيد المولد وهؤلاء بموته صلى الله عليه وسلم. حتى دخلت هذه البدعة وانتشرت بين صفوف المتصوفة في كثير من البلدان الإسلامية، حتى أقاموا فيها الاحتفالات وأقاموا فيها الوجود والرقصة والاختلاط والأشعار وغير ذلك، كما أن اليهود والمجوس أحيوا التشيع في الروافض وذلك بموت الحسين، فكذلك اليهود أحيوا هذه البدعة في المسلمين المتصوفة، فهم يريدون أن يضربوا المسلمين ويخلخلوا عقيدة المسلمين وشرع النبي صلى الله عليه وسلم. فما ندري هل هؤلاء يفرحون بمولده أو يفرحون بموته صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه مات في هذا اليوم عليه الصلاة والسلام، فلماذا نفرح بهذا اليوم يا عباد الله؟ إنهم تحقيق أعداء الإسلام، كما فعل الأوروبيون عندما أقاموا عيدا لموت الفاتح محمد القاسم، عندما فتح القسطنطينية أقاموا عند موته عيدا لموته رحمة الله عليه، فأصبحوا يذبحون الذبائح لموت محمد الفاتح. فكذلك اليهود يبتلون يدخلون السم في العسل ويضحكوا على السجن يا عباد الله. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بهذه الاحتفالات وليست بهذه الأناشيد وليست بهذه الذكريات، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون مع المسلم من حين ولادته إلى أن يلقى الله، بل إن محبته واجبة وفرض على كل مؤمن ومؤمنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. والله الذي لا إله إلا هو إنه أحب إلينا عليه الصلاة والسلام من أنفسنا ومن أموالنا ومن أولادنا ومن الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. ولكن المحبة ليست بنفس شرعه ولا بهدم سنته صلى الله عليه وسلم، المحبة باتباعه عليه الصلاة والسلام. تعطي الإله وأنت تظهر حبه، هذا يحال في الزمان تدير، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ الآيات في سورة الأنعام، وذكر من الوصايا آخر الوصايا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراطي مستقيما يعني السنة فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل يعني البدعة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بها، تمسكوا بسنة النبي بالنواجذ، ولا ينازعنكم فيها منازع من المبتدعة واليهود وأعوان اليهود والمتشبهين باليهود، فإن هذا كله ضلال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. أما بعد عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الاسلام العروه الوثقى واحذروا عذاب الله فان اجسامكم على النار لا تقوى. ايها الاخوه، النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد الهجره عليه الصلاه والسلام بل عاش 63 سنه. لم ينكر عنه عليه الصلاه والسلام انه اقام عيدا لمولده في حياته ولم يامر به بعد مماته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك خليفته وصاحبه في الغار ابي بكر الصديق رضي الله عنه تولى الخلافه 2 سنوات ولم يثبت عنه رضي الله عنه انه اقام احتفالا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وكذلك عمر بن الخطاب تولى الخلافة بعد أبي بكر 10 سنوات ولم يثبت عن عمر الفاروق الذي قال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وأهلي وللناس أجمعين، الذي قال له أهل بي الآن يا عمر كمل إيمانك كما قال صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عنه أنه أقام احتفالا بحكمه وبعهده رضي الله عنه وأرضاه. ثم الخليفة عثمان ذو الدورين لم يثبت عنه أيضا ذلك، وكذلك علي، وكذلك الصحابة أجمعين، وكذلك التابعين وتابع التابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة. هل هؤلاء ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يأتي أناس في القرون المتأخرة الذين غلب عليها الجهل وانتشر فيها الفكر الوافد، ثم يقولون نحن أحباء النبي، نحن أتباع النبي، أنتم ما تحبون النبي؟ هل أبو بكر الصديق ما يحب النبي؟ هل عمر ما يحب النبي؟ هل الصحابة ما يحبون النبي؟ كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يقتتلون على فضل وضوئه، يتبركون بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقيموا لموته احتفالا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم يعلمون شرعه ويعلمون سنته ويعلمون هديه ويعلمون ما يريد صلى الله عليه وسلم. فلو كان خيرا لسبقونا اليه رضي الله عنهم وارضاهم. فيا عباد الله، اللهم في احياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم في انفسكم وفي اهليكم وفي مجتمعاتكم، ولا تغتروا بمن ينادي بهذه الاحتفالات وبهذه الاعياد عبر القنوات وعبر الصحف ووسائل الاعلام ولو ادعى العلم، فان هذا ضلال، فان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارض عن الائمه الخلفاء الاربعه الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك ونبيك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم أقم السنة، اللهم أقم السنة في قلوب المسلمين، اللهم أمس البدعة ومحدثات الأمور يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها آخرها أولها وآخرها علانيتها وسرها يا رجال والإكرام. اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا. اللهم امر بهذه الامه امرا رشدا يعز فيه اهل الطاعه ويهدى فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى به عن المنكر انك على كل شيء قدير. اللهم امنا في دورنا واصلح علمتنا وولاه امورنا. اللهم وفق امامنا وولي امرنا ونائبيه الى ما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم الى البر والتقوى واجمع بهم كلمة المسلمين. اللهم من أراد تشتيت المسلمين وتفريق كلمة المسلمين، اللهم من أراد تفريق كلمة المسلمين والتشكيك في علماء المسلمين وفي قرآنهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، اللهم فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم عليك باليهود المغتصبين، اللهم عليك باليهود الصهاينه، اللهم عليك بهم فانه لا يعجزونك، اللهم انزل عليهم باسك ورزقك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كن لاخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان من انحاء الارض يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تنصر عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم سد اتهامهم، اللهم ارد على قلوبهم، اللهم الف بين قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن عاودهم، وبالنصارى ومن ناصرهم، وبالشيوعيين ومن شايعهم، وبالمنافقين يا رب العالمين ومن ايدهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا توفنا وانت راض عنا، واحسن عاقبتنا في الامور كلها، ورجلنا من في الدنيا وعذاب الاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انت الله لا اله الا انت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأمدنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.